الشيخ محمد سلام الأشقر كان يقول الشيخ ناصر يتصل فيه يعني أناس وجهاء كدكاترة كلها مشغول، فكان سر الشيخ ناصر الشيخ عبد العزيز من شغالك في العلم، فقال رجاله خير رجاله خير، كرر هذا سر من يقدرون العلم. نعم. نعم. أما الذين ينسجمون مع عواطفهم ما يسرون يزعجون. والله المستعان على كل حال، نحن نسازي ونقارب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الشيخ عبد العزيز لما أوردت عليه أثر بسند صحيح عن أبي هريرة نقل السرقسطي في غريب الحديث، أبو هريرة قال إذا سجد أحدكم غريب الحديث السرقسطي الإمام السرقسطي للسرقسطي من الأندلسي طيب، فنقلت له سند صحيح، كنت أتناقش أنا الشيخ عبد العزيز جلسة كذا هادئة ما كان في أحد عندي بالطائف، فتكلمنا في مسألة تقديم الركبتين على اليدين، فقلت له يعني الراوي يا شيخ أدرى بمرويه وهذه قاعدة متقررة. أبو هريرة ثبت عنه بسند صحيح هناك عند الإمام السرقسطي أنه قال إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يسجد البعير الشارد وليقدم يدي وليضع يديه. الشارد ما في بالحديث. أي نعم. فلا يسجد كما يبرك البعير. كلام أبو هريرة موقوف عليه. وليضع يديه أولا ثم ركبتيه. فقال الشيخ عبد العزيز غريبة، قال يحتاج المسألة إلى نظر. كان أول على طول يفتي به. يقول احتاج ان ننظر فيها. نسأل الله ان يوفقه واياه. اي نعم. لمعرفة الصواب ما اختلف فيه الناس. اي نعم. سرقة هذا الكتاب لم يطبع، لا يزال مخطوطا. ومن الغرائب انه مجلد موجود في المكتبة الظاهرية واخر موجود في مكتبة الاندلس اسبانيا. وينبغي لبعض الناشرين أن يجمعوا، وهذا أمر سهل اليوم لأن التصوير يقرب البعيد. كتاب قيم جدا لأنه هو في أسانيد أولا، ثم طبقته عالي لأنه هو من تلامذة الإمام النسائي أو يروي عنه مباشرة، ثم مزيته أنه كتب غريب الحديث أكثرها لا أسانيد لأحاديثها. أي نعم. ثم هم يكثرون من الغرائب لأنه عملهم فقط ما يتعلق باللغة، لا يهم من صح الحديث ما صح الحديث، بينما هذا الإمام فهو يروي كل رواية يرويها سواء كانت موقوفة أو كانت مرفوعة وبالسند، فيتمكن الباحث من معرفة إذا كان صحيحا أو لا. كذلك غريب الحديث الخطابي لكن ليس بهذه المثابة، هو يروي أحيانا بالأسانيد وتارة هكذا مقطوعات أو معلقات أو ما شابه ذلك. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ شاك طيب؟ أهلا مرحبا. تكلمت معه بعد على الحيض وفتواه لا زالت قبل 50 سنة ما تغيرت إلى الآن، وهي أن الحائض إذا طلقت لا يقع طلقها. فقلت له يا شيخ رواية في مسند بن أبي زيد ضعيفة لكن تابعوا عليها ابن جريج، وهي فحسبها النبي، لأن في البخاري وحسبت ما يدري من الحاسب. قلت هاي تحسب القضية. فقال لي لكن في البخاري رواية وذكرها لم يعدها شيء. فقلت له شفت أول لا يعدها شيء صالح لي مانع من الرجع. لكن هذه فيها علة في البخاري. لا، من يقول لم يعدها شيئا هذه ليست في البخاري. لا. هذه في مسلم. اي نعم. نعم. هذه في مسلم. فيستدل بها الشيخ على أن لم يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. فقلت له أقرأ لك روع الغليل الشيخ بحث الذي ذكر الشيخ ناصر، إيش رأيك؟ فقال لي يا ابني أو كما قال هذه مسألة بحثة قبل 50 سنة. الله أكبر. الله أكبر. لكن هنا يا رجل شيء من الذي يقول حسبت؟ أليس هو صاحب القصة؟ ابن عمر. اي نعم. ابن عمر صاحب العلاقة صاحب القصة. يعني ألا يدري هو ما وقع له؟ الآن يعني لو لم يكن عندنا أي رواية صريحة هذه تكفينا. الله أكبر. لأنه إذا كان العلماء كما ذكرت آنفا أن الراوي أدرى بمرويه، لكن صاحب القصة أدرى بقصته. صحيح. لأن الأولى لها علاقة بفهمه للنص الذي سمعه من الرسول عليه السلام. أما هنا قصة وقعت له كإنسان يقع له مشكلة بين وبين زوجته فيرفع الأمر إلى القاضي الشرعي. صحيح. فهو يحدث بماذا أفتي، لم يسمي القاضي لكنه يقول بأنها حسبت عليه. صحيح. انتهى الأمر. هنا ما في احتمال أن يكون الحاكم هو غير الرسول عليه السلام. أيضا. وهذا له علاقة بالقاعدة الحديثية. أيوة يا أخوانا، تضاموا تضاموا تضاموا. الله يجزاه خير. شكرا. مسلمنا هكذا. قال من عمل الشيطان النبي رآه مثل. وهذه من المشكلة. نحن يعني كثير منا يدعي السنة لكن لا يطبق الكثير منها. صلى الله عليه وسلم. تجد حلقة عندنا في مسجد بني أمية يمكن حلقة لا تتسع هذه الدار في مسجد بني أمية، حلقة كبيرة جدا، تبجح التأخر، كل هذا خلاف السنة. والله أنا كمحاضر نسأل الله العافية أفعلها في جدة، أسوي حلقة حولي كبيرة لكن ما أخليه من ضمه، لكن نسيان. نسيان. أين أنت بارك الله فيك؟ من عمل الشيطان. لا ليس هذا فقط، أذكرك بحديث آخر. أي نعم. وهو قوله عليه السلام: ما لي أراكم عيين. الله أكبر. أكبر. ثم الحديث الذي أشرت إليه في السفر، أنا أبني عليه محاضرة خلاصتها عنوانها الظاهر عنوان الباطل. وهذه مسألة مهمة يا شيخ عبد الرحيم. جزاه الله خير. وين الشيخ مضى؟ وين خبى؟ عندنا في جدة بل بالمملكة العربية السعودية عموما إذا ولد لأحد مولود فإنهم يرون لزاما عليه أن يجمع الناس الوليمة كهيئة وليمة النكاح، بل أن أحدهم إذا لم يفعل ذلك ليمة. فقيل أين وليمته المولود؟ أين العقيقة؟ فاستحضر كلام الشافعي ذكره قال: ولا يدعى للعقيقة هيئة الوليمة. فما رأيكم في هذه المسألة وهي دعوة الناس للعقيقة والمداومة على ذلك حتى الناس يعتقدوا أن الاجتماع على وليمة بعد الاتيان بالمولود صاروا يعتقدوا أنها سنة؟ لا أشك بأن يعني اعتبار وليمة العقيقة كوليمة دعوة الزواج أمران يختلفان تماما. وكلمة ابن القيم التي نقلتها آنفا هي في الحقيقة لا تعني شرعية الدعوة لكنها تعني تسوية بين الدعوتين. نحن نعتقد أن العقيقة هي واجبة وليست سنة مستحبة فقط. ثم الوالد الذي يذبح عن ابنه لا يجب عليه أن يتصرف فيها تصرفا خاصا، فله الخيار فيها إن شاء أكلها كلها، إن شاء تصدق بها كلها، إن شاء لعب بعض الناس على بعضها، والبعض الآخر أكله أو تصدق به إلى آخره. ولا يجوز في مثل هذه المسألة أن نتخذ لها نظاما خاصا لم يضعه الشارع الحكيم، لأن هذا في الواقع ينافي القواعد العامة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها إلى آخره. فإذا كان الأمر في بعض البلاد كما ذكرت فهذا أمر نكر ولا شك، وينبغي على أهل العلم أن يعدلوا الكفة. نحن نعلم أن كثيرا من الآباء والأغنياء يذبحون لقدوم ضيف مثلا ذبائح، لكن ما يذبحون ولا ذبيحة واحدة لابنتهم، أظن أن يذبحوا شاتين لولدهم، هذا واقع. ولذلك فعلى أهل العلم أن يعدلوا الكفة، أن يأمروا من لا يذبح أن يذبحوا، وأن يأمروا أولئك الذين يتشددون في العقيقة وأنه لا بد من دعوة الناس إليها، هذا ليس كذلك، فالأمر فيه سعة وفيه تخيير يعني للناس. ومن القواعد الشرعية التي أساء بعض الناس تطبيقها وتقييد ما أطلقه الشارع، ما أطلقه الشارع ينبغي أن يبقى مطلقا، لا ندخل فيه لا قيدا عددا ولا مكانا ولا زمنا ولا أي شيء، يبقى على ما تركه الشارع الحكيم. وعلى العكس من ذلك لا يجوز أن نطلق ما قيده الشارع، كما لا يجوز تعميم ما خصصه الشارع وهكذا، هذا من تمام ويسلم تسليما. ماذا عندك؟ هذا ترى يعني ينفع الناس مثل هذا؟ أنا تكلمت معه بهذا الخصوص لأنه جزاه الله خير سألني، لكن ما دام أنك سألت وأسمعت بعض من حولك فلا بد من الجواب. أنا الآن تحت يدي وأرجو من الله عز وجل أن يتفضل علي بإتمام طباعة ما تحت يدي كتابان، كل كتاب ينقسم إلى كتابين، الترغيب والترهيب للحافظ المنذري معروف لدى الجميع، فأنا منذ نحو 40 سنة تقريبا كنت جعلته قسمين، الصحيح والضعيف، ميزت أحدهما عن الآخر، وكان يسهر لي طبعا الجزء الأول من الصحيح، من صحيح الترغيب، ولم ييسر لي طبع الجزء الأول من الضعيف. أما الآن فقد يسر الله عز وجل لي أن أطبع صحيح الترغيب كله، وأن أطبع ضعيف الترغيب كله، وانتهيت من تصحيح التجارب التصحيحات الأخيرة فيما يتعلق بالصحيح 3 مجلدات، وصححت بعض التجارب لضعيف الترغيب والترهيب. والآن الصحيح عند الطابع حيث لم يبقى لي علاقة، 3 مجلدات. الضعيف لا يزال تحت يدي. الكتاب الآخر هو موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان. صحيح ابن حبان معروف يعني عند علماء السنة والحديث أنه من الكتب التي تخصصت في ذكر الصحيح دون الضعيف عند المؤلف، وهذا بلا شك يعني اتجاه طيب جدا، وكنت أتمنى أن يتوجه إليه علماء الحديث منذ قرون طويلة، لأنه مع الأسف نحن ورثنا كتب حديث كثيرة وكثيرة جدا بأسانيدها، وهذه نعمة كبيرة، لكن أقول مع الأسف لم يتوجه إلى تمييز الصحيح من الضعيف منها إلا أفراد قليلين جدا من علماء الحديث، والحافظ ابن حبان من هؤلاء القليل، إلا أنه هو في عنده شيء من التسامح أو التساهل في التصحيح، وليس الآن مجال بيان ذلك. فلهذا جاء الحافظ الهيثمي وهو من تلاميذ الحافظ العراقي ومن شيوخ الحافظ العسقلاني، جاء إلى صحيح ابن حبان واستخرج منه الزوائد من صحيح ابن حبان على الصحيحين، لأنه ما كان موجودا في الصحيحين وهو في صحيح ابن حبان ما في داعي إلى الاعتناء به، لكن هناك زوائد مما في صحيح ابن حبان لا توجد في الصحيحين، فخدم الحافظ الهيثمي رحمه الله السنة بأنه استخرج هذه الزوائد من صحيح ابن حبان التي ليست في الصحيحين أو في أحدهما. لكن بالنظر إلى أن ابن حبان فيه شيء من التساهل في التصحيح من جهة، وفيه بعض الأوهام وقعت له من جهة أخرى، اقتضاني أنا أرى والله أعلم أن أتوجه إلى خدمة موارد الظمآن كما خدمت ترغيب وترهيب، فجعلته أيضا قسمين، صحيح الزوائد وضعيف الزوائد. فأنا الآن في هذا الصدد يعني، وعندي التجربة الأولى وربما تكون الثانية تحت يدي الآن من صحيح ابن حبان، وفيما بعد ضعيف ابن حبان إن شاء الله. هذوني الكتب هي أربعة، صحيح وضعيف، صحيح الترغيب ضعيف الترغيب، صحيح الموارد وضعيف الموارد. هذا عملي الآن في هذا الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أجيب المؤذن لعلنا قد شغلنا عن إجابة المؤذن، لأنه في مجال الآن في تأجيل الكلام. الله أكبر الله أكبر، هذا يمد صوته أكثر من اللازم. عرفت شيء؟ أما لا إله خليف الشفل أباب لا إله. أهلا طيبك الله، أهلا مرحبا. زوائد بن حبان يستدلون بسند من طريق إسرائيل، طريق إسرائيل راجعته وجدته صحيح. إيش هو؟ وائل بن حجر يقول من طريق إسرائيل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد تسبق ركبتاه يداه، فتمسكوا بهذا وقالوا هذا صارف عن النهي إلى الكراهة. أولا أنا ليس في بالي أن هذا الحديث صحيح إسناده، لكن ما يهمنا الآن أن المسألة تحتاج استظهار السند. تستعطي الحيان؟ بذلكم في سلسلة طائفة الجزء الثاني بيّنتم أن هذا تحريف عن شريك ورجعتم إلى نسخة الموارد الموجودة في المكتبة المحمودية في المدينة. ما شاء الله. أي نعم، قلت إنه هذا تصحيح من إسرائيل، من شريك إلى إسرائيل. من شريك إلى إسرائيل. جزاك الله خير. أنا كنت أريد أن أتجاوز هذه النقطة، وهي الحافظ هنا ما شاء الله مدنا بمدده، يجوز أن نقول مدنا بمدده فأنا أردت أن أجيب عن استدلال ليس فيه أنه وضع ركبتيه، ولذلك فهو لا يتعارض مع حديث أبي هريرة أبدا، إلا لو كان تلقى الأرض بركبتيه، لأن الحقيقة بتجاربي مع الناس وطلاب العلم من صورة خاصة وبعض أهل العلم أيضا يستشكلون قوله عليه السلام الصريح، ألا وهو إذا سجد أحدكم، هذا خطاب للجميع لأنكم كلكم من المصلين إن شاء الله، يقول عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. هنا كأن سائلا يسأل الرسول عليه السلام، لكن الرسول الذي كان من خصائصه أنه أعطي جوامع الكلم، فهو يجيب في كثير من الأحيان عما قد يسبق إلى ذهن السائلين، ينقلهم الجواب قبل أن يرد إليه السؤال. فكأن سائلا هنا يتساءل ويقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، كيف يبرك البعير؟ هو يعطي الجواب سلفا فيقول وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا كما يقولون اليوم وضع النقاط على الحروف. يستشكل بعض علمائنا القدامى والمحدثين يقولون هذا الحديث يناقض أوله آخره وآخره أوله، هو ينهى عن بروك الإبل والجمل، لكن الصورة التي ختم بها الحديث هو فعل الجمل، وهنا يأتي خطأه. هم يتصورون الصورة التي ذكرت في الحديث السابق أن البعير حينما يبرك حقيقة يبقى مؤخرته، وكنت أن أقول دبره، ما في مانع بالطبع لغة، لكن قد تكون مستعجلة عند بعض الناس، فبتكون مؤخرته أعلى من إيش؟ من رأسه. فأنتم إذا بركتم هكذا، يعني وضعتم أيديكم قبل ركبكم، معناه إيش؟ أخذتم البعير. أنا أقول أخطأتم. نحن حينما نسجد نجمع بين الأمرين، الأمر الأول الذي أمرنا به الرسول عليه السلام، والأمر الذي فررتم منه أنتم ولم تحسنوا فهم قول نبيكم عليه السلام، ذلك أننا حينما نسجد ونتلقى الأرض بأكفنا وثم نتبعها بوضع ركبنا يكون رأسنا أعلى والأقل صريحة من دبرنا. إذا ما هنا تشبه بالبعير إطلاقا، هم يتصورون أنه حينما نسجد هكذا، لا، نحن نسجد هكذا بحيث لا يبقى بين وضع الركب ومسها بالأرض إلا أصابع، ويكون لسعد من رأسنا فوق. هنا بتصوروا كرجل عاجز كبير السن ساكيتي بده يسجد هيك شوي شوي، بيكون رأسه تحت ومؤخرته فوق، لا مو هيك القضية. لذلك

وأنتم لا تجدون جوابها مصدورا في كتب الفقه التي ألزمهم بالفتوى اعتمادا عليها. ومن أصول فتاوى المقلدين أنهم جعلوا نصوص الفقهاء المتقدمين بمنزلة نصوص الكتاب والسنة عند أهل السنة. ألا يفتي أحدهم أي من هؤلاء المقلدين إلا أن يجد نصا من عالم تقدمه بالجواب. قلت له ماذا تفعل إذا طرأت نزلت مسألة وأنت لا تجد لها جوابا في الكتب التي أنت تعتمد عليها؟ قال مثل ماذا؟ هذا واقع. قلت له مثل الصلاة في الطائرة. هل تصح الصلاة في الطائرة يا أستاذ؟ قال بالبداهة بدون أي توقف، وهذه أول مخالف للمذهب. قال مطه. قلت وما هو دليلك؟ أنا أعني حينما أقول ما هو دليلك مذهبيا، أما نحن فنعني شيء آخر. قال قياسا للصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة. قلت ها أنت اجتهدت. قال كيف؟ قلت العلماء علماء السنة متفقون على أن الأصول أو الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس هذا الأصل الرابع مختلف بين علماء المسلمين، منهم من أنكره جذريا كالظاهرية مثلا، منهم من بالغ فيه وتوسع فيه أكثر من لازم، ومنهم بلاش من يوسع الدائرة من تعلم السياسي لك سياسة شرعية. منهم من توسع في استعمال القياس أكثر من اللازم، منهم من كان وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولقد أعجبني بهذه المناسبة قول الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال القياس ضرورة مش شهوة، وعلى كيف كل مسألة بتقول القياس الدرعة، لا، إنما للضرورة. مسألة وقعت لابد لها من جواب، نظرنا في القرآن ما وجدنا، نص في السنة ما وجدنا، إجماع ما في، إذا منقيس للضرورة، مش لزيادة تعبد منقول منقيس هاي على هذه، لا خلاصة. فأنت قلت لجأت الآن إلى الاستدلال بأضعف الأدلة الأربعة، هذا معناه بده يحتج بهذه الحجة بيكون عالم قوي بالكتاب والسنة، عالم قوي بالكتاب والسنة يحسن استعمال القياس، فلا هو ينكره ولا هو يتوسع في تطبيقه. فإذا أنت وقعت فيما أنكرت علينا، اجتهدت. ثم أضفت وقلت لأنك في اجتهادك الذي أصبت فيه الحق خالفت فيه المذهب. عجبا من ذلك. قال كيف؟ وهنا الشاهد يا أخوانا، هنا الشاهد. قلت جاء في شرح الرافعي على الوجين ما يأتي نصه، ما يأتي: لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة بالأرض فصلاته باطلة. قلت هذه الطائرة، هذه الطائرة خاصة التي تسمى بالهليكوبتر، تقف بين السماء والأرض، لا هي معلقة ولا هي مدعمة. انظروا الآن، هذا المتعصب للمذهب لا يستطيع أن يقول بتة بأن صلاة الطائرة باطلة، بينما قال كبيرهم الإمام الرافعي، قال أنه لو صلى في أرجوها تخيلها، لكن ما تخيل الطائرة التي أصبحت حقيقة واقعة، وقال الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه ما صلى على الأرض، لأنه معروف من وين يصلي الناس على الأرض. هذا المفتي تنبه أنه شو الفرق بين الصلاة في السفينة وهي ليست على الأرض مثلا كالسيارة، لكنه اعتبر الماء واسطة بين المركوبة هذه السفينة وبين الأرض، إذن فليكن كذلك. هذا قياس صحيح، فليكن كذلك إيه الصلاة في الطائرة. على أنه أنا أستدل بدليل آخر، وهذا من فائدة السنة، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره صلى الله على محمد. هذا من فضائل الشريعة، يأتيك بنص عام بمدك بعشرات المسائل والفقه، لا تجد هذا الفقه في الفروع هذه الفقهية. والحديث في هذا طويل، هذا مثال يعني جرى بيني وبين شخص. نرجع للواقع الآن. بسم الله. الآن تعرفون الإرصاد الجوي ينبئوننا أنه غدا في مطر، الهواء كذا، الأمواج إلى آخره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحديث الصحيح مفاتيح الغيب خمس، ومنها وينزل إيش غيب، أي ما يعلم متى ينزل الغيب إلا الله عز وجل. لكن اليوم أصبحوا بوسيلة خلقها الله تمكنوا من معرفة متى تطلع الشمس، متى تغرب الشمس، كل منطقة لها جواب الدقيق إلى آخره، متى ينزل المطر، متى الجو يكون باردا إلى آخره. فهم استغلوا الوسائل التي خلقها الله عز وجل، فما يكون هنا مخالفة بين النص القرآني مع تفسير الرسول عليه السلام المذكور في حديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. فأنا في ظني والله أعلم أن تلك المسألة استصعب من الاستدلال على المنع منها بما سبق بيانه آنفا. غيره يا أستاذ. الأذان في أذن المولود وأنه ضعيف، لكن هل ممكن أو هل من الممكن أن يتقوى ولو بالجملة بحديث وخز الشيطان للمولود وضميمة حديث إن المؤذن إذا أذن ولا الشيطان؟ نجمع بين هذين الحديثين استشهادا في عموم ذلك الحديث أو لعموم ذلك الحديث. أعتقد أن هذا السؤال جوابه فيما سبق من البيان، يعني لا يصح أن نأخذ نحن نظاما وقاعدا من عمومات الأدلة التي ليس لدينا جريان العمل على هذا المفهوم الذي فهمناه. هذا لو كان النص دليلا عاما. أما علاقة الحديث وخز الشيطان بتشريع الأذان في أذن المولود إذا لم يصح الحديث، ماذا يفهم من هذا الحديث الصحيح؟ السائل يقول مع حديث إن الشيطان إذا أذن المؤذن ولا الشيطان، فكون الشيطان يخز المولود ويؤذن فكأن هذا طرد. جميل. متى الشيطان يقوم بوظيفة الوخز؟ متى؟ عند الولادة. طيب عند الولادة بيكون حصل الوخز أم ما حصل؟ حصل وانتهى، لأنه كل إنسان، كل مولود كما تعلمون لابد أن يخزه الشيطان إلا فإذن ما له علاقة بموضوع أنه يدفع الشيطان ويمنعه من الوخز، لأنه هذه قضية عامة عامة لجميع المواليد، وهو يقوم كابتلاء من الله عز وجل. فهنئذ لو صح الحديث وكان من السنة الأذان من السنة الصحيحة هذا يكون أمر تعبدي. وإن كان مثلا ابن القيم أو غير رحمه الله عدده ليكون أول ما يطرى في إذن المولود وتوحيد الله عز وجل لا بأس من هذا، لكن ليس له علاقة بمنع وخذ الشيطان. واضح أظن لا لا، نحن كنا نقول قديما بأن الحديث الذي ورد في سنن الترمذي وفي سنده ضعف قويناه بحديث آخر كنا قرأناه في تحفة المولود تحفة الودود ابن القيم رحمه الله، كان عزاه يومئذ لبيهقي في الشعب ولم يكن يومئذ كتاب الشعب مطبوعا، فأنا قويت حديث الترمذي بحديث البيهقي. هكذا القواعد العلمية الحديثية تلهمنا وتساعدنا. لكن حينما طبع والحمد لله منذ بضع سنين كتاب شعب الإيمان للبيهقي ورجعت فورا إلى الحديث وهو من حديث ابن عباس، وإذا به في سنده رجل متهم بالوضع، وباتفاق العلماء أن الحديث الذي في إسناده متهم بالوضع يكون شديد الضعف ولا يشتد به الضعف اليسير الذي هو في سنن الترمذي، لذلك رجعنا أما كنا تبنيناه سابقا من استحباب الأذان في أذن المولود. كيف؟ للمقيم غير ترجع الأصل، تعني بالأصل هنا مثلا يعني الحين أنتم بردتم من السند المقيم فما رجعت من الأصل، الأصل كان مفقودا بارك الله فيه. طيب هل هذا في أمور أخرى مثل هذه أو هذا فقط؟ وهذا هل يمكن الخلاص منه؟ لا يمكن هذا. ولذلك أنا أقول أكبر عالم في الدنيا في كل زمان في كل مكان لابد أن يستفيد من قبله. كبار الصحابة كانوا يستفيدون من صغارهم، فماذا نقول عن صغارهم؟ فهم أكثر استفادة من كبارهم. نحن الصغار والذين تقدمونا هم الكبار، ولذلك فلابد للصغار من الاستفادة من الكبار ما كان لابد لهم منه. كان لابد لما في تمام منا يا شيخ رأيتك تنتقد سيد سابق إنه ما يرجع الأصول. أكيد. طيب. سبحان الله كان كلامك يتكرر. هذا المؤاخذة. إذا. هذا المؤاخذة. لي أنا كطالب علم الآن أنظر إلى حديث عند مثلا الترمذي ضعيف، فأجد في فتاوى كتاب ابن تيمية ساق سند عن البيهقي. وما أرجع ما كان مطبوع. لي أنا أقوي به؟ ولما إذا كان لي فلما لا يكون لك؟ شيخنا هنا سؤال له صلة بموضوع التقليد وخاصة في الحديث. يقول السائل جرى أبو الحسن بن القطان في كتابه بيان لهم الإهام على أنه لا يجوز للمحدث أن يقلد في الحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا، لذلك نراه في هذا الكتاب يضعف بعض الحديث في الصحيحين، فهل هذا منه سائغ على وجه الجملة أم أن له تقييدات؟ الكلام له شعبتان. الشعبة الأولى أنه لا يجوز التقليد في التصحيح والتضعيف، والشعبة الثانية أنه يجوز نقد الصحيحين. الشعبة الأولى ففي ظني أن جوابه سبق ولا داعي للتكرار، لكني أقول نحن اليوم ننتقد كبار حفاظنا وأشهرهم الحافظ العسقلاني. لماذا؟ لأنه يقلد غيره، يقلد شيخه الهيثمي، أنا أعرف هذا بأمثلة.